هل يطمع كل واحد من هؤلاء الكفرة الفجرة أن يدخله الله جنة النعيم وقد خالف صراط المستقيم وكذب القرآن العظيم وحارب النبي الكريم؟ ليس الأمر كما يطمعون، فالجنة عليهم حرام، وقد خلقناهم من ماء حقير مهين كغيرهم من البشر، فلا يؤهلهم ذلك لدخول الجنة إلا من عمل عملا صالحا. أما مشرد الأصل فإن أصلهم كسواهم لا مزية لهم.